أو مبتدأ والخبر محذوف تقديره هذا الذي ذكرته لك في هذه المنظومة مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا من باب التخلص وهو الانتقال من غرض إلى غرض آخر. انتقل هنا من الأمر بمتابعة السلف الصالح ومجانبة البدعة من خلف إلى غرض آخر وهو رجاء الإخلاص وما ذكر بعده. هذا وأرجو الله في الإخلاص من الرياء. قوله الرجاء وأرجو الله، الرجاء هو تعلق القلب بمرغوب فيه أو بمحبوب مع الأخذ في الأسباب، وإلا فهو طمع مذموم. يعني هنا كلمة وأرجو الله، الرجاء تعلق القلب بالمحبوب أو المرغوب مع الأخذ في الأسباب، ولذلك الشيخ ابن عطيه لا عنده حكمة يقول فيها إيه؟ الرجاء ما قارنه عمل، وإلا فهو أمنية. فالتمني تعلق القلب بمرغوب لكن ما فيش أخذ بالأسباب، تمني، لكن الرجاء يتمنى ويأخذ في الأسباب ويعمل، لأن القرآن قال إيه؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، ما قالش فليرقد، فليعمل. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ما رجعتش برضه، يبقى أراد وسعى، هو كده الرجاء برضه، يرجو ويعمل. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت سبحانه وتعالى. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يرجون ليه؟ لأنهم عملوا، يتلون كتاب الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. أما الرجاء من غير عمل يبقى أمنية أو تمني وطمع مذموم، طمع مذموم. والتمني طبعا قالوا تعلق القلب بالشيء المستحيل أو بعيد المنال، بعيد المنال أو مستحيل. ولذلك ابن الجوزي قال، ابن الجوزي الشيخ عبد الرحمن الجوزي قال مثل الراجي مع الإصرار على المعصية، يعني يرجو المغفرة ويصر على المعصية، يرجو رضا الله ويصر على المعصية، يرجو الاستقامة ويصر على المعصية. قال إيه؟ كمثل من رجا حصادا وما زرع، كمثل من رجا حصادا وما زرع. أو يرجو ولدا وما نكح، يرجو ولدا ولم يتزوج. مولانا الشيخ صالح رضي الله عنه قال الذي يرجو شيئا

وقال وكل من الرياء والتسميع محبط للثواب مع صحة العمل، مع صحة العمل، يعني صام ليرائي الناس، أو حج ليرائي، أو صلى ليرائي، أو تصدق ليرائي، أو زكى ليرائي. الأعمال صحيحة، الأعمال صحيحة، لكن الثواب ما فيش، محبط، أحبط الثواب، خلافا لما نص عليه السادة المالكية من أنه مبطل للعبادة، والعياذ بالله. يعني بعض المالكية ذهب إلى أن الرياء والسمعة يحبطان العمل ويحبطان الثواب. عافانا الله وإياكم منه إن شاء الله، وطهر قلوبنا يا رب من الرياء والسمعة. قال وقول الحسن البصري رضي الله عنه من أعطى غيره شيئا حياء منه له فيه أجر، وقول ابن سيرين من تبع جنازة حياء من أهلها له أجر. قال كل منهما محمول على ما إذا كان قصده جبر خاطر من أعطاه وجبر خاطر أهل الجنازة لله تعالى، وإلا فهو رياء. يعني لابد أن يكون إيه في الإعطاء، أعطى مثلا رجلا صدقة حياء منه لكونه مثلا أكبر منه، أو لكونه قريبا له، فسأله صدقة فأعطاه حياء، فهنا محمول على إيه؟ على إنه الحياء ده لأجل جبر خاطره لله تعالى، مش مجرد الحياء، لا، هو يقصد جبر خاطره حتى لا يكسر إيه؟ خاطره. أو خرج مع أهل جنازة حياء من أهلها، أي جبرا لخاطرهم، جبرا لخاطرهم لكونهم مثلا أقرباءه، أصدقائه، جيرانه. يبقى هنا إيه؟ بس لابد يكون برضو في آخرها لله، في آخرها لله تعالى. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى كما روى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته لشريكي. هذا حديث في صحيح مسلم. لأن الله الغني عن العالم سبحانه وتعالى. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعمر. قال والرياء قسمان، رياء جلي ورياء خفي. قال فالأول أن يفعل الطاعة بحضرة الناس لا غير، فإن خلأ بنفسه لا يفعل شيئا. يعني مثلا يصلي السنن في المسجد، إذا صلى مرة في البيت ما يصلي السنة، يبقى ده برضو إيه؟ رياء، رياء جلي. لا، أنت المفروض مدام بتعمل هذا العمل في الجلوة مع الناس، يبقى إذا صليت وحدك في البيت تصلي أيضا السنة. وأحيانا مثلا واحد إذا صلى في المسجد يختم الصلاة، إذا صلى في البيت ما يختمش الصلاة. طب ليه؟ ما الفرق؟ يعني أنت بتختم الصلاة لأجل أن كل الناس يختمون الصلاة؟ ها؟ يعني موافقة لهم؟ لا، المفروض